إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. لا يبقى في قلب المشرك تعظيم لله ولا محبة لله ولا خوف من الله ولا رجاء، يضعف جدا أو يضمحل. لماذا؟ لأنه صرف شيئا من ذلك إلى هذا الذي أشركه مع الله، هذا الذي عبده. قال: فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكماله ربوبيته ألا يغفره. ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكماله، كأن الكلمة هنا فيها سقط. أحد معه نسخة غير النسخة التي معنا؟ بدر، أرى نسختك تختلف. إيش العبارة؟ نفسها؟ طيب، ما في نسخة أخرى؟ إيش عندك العبارة؟ وكماله كيف؟ والله ما. على كل حال نراجع إن شاء الله. ولهذا اقتضى حمده سبحانه، إما أن تكون العبارة وكمال ربوبيته أو وكماله في ربوبيته، ألا يغفره، يعني ألا يغفر الشرك، وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه. وإن زعم أنه معظم له بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة، فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمشركون منتقصون لرب العالمين، وأهل البدع منتقصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمتنقصون المنقوصون عند الله تعالى ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بني دينه، ولا سيما من بنى دينه، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، ولا يغني من اليقين والعلم شيئا. فيا لله للمسلمين، أي شيء فات هذا من التنقص؟ يقولون القرآن السنة أدلة لفظية ظنية لا تفيد اليقين. أين اليقين يا قوم؟ قالوا اليقين في علومهم العقلية المنطقية، هذا هو اليقين، في العلوم التي جاءت من عند اليونان أو من عند الهندوس، العلوم التي ورثوها وأخذوها من أهل الشرك والإلحاد، هذه هي التي تفيد اليقين. أما العلوم التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله قالوا تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، قالوا ما تفيد اليقين. آية من كتاب الله، حديث ثابت عن رسول الله، قالوا ما يفيد اليقين، ما يفيد العلم، الظن. أما السنة فقالوا أنها ما تفيد اليقين والعلم، لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة، القرآن يقولون يفيد اليقين من حيث الثبوت لأنه متواتر، نقلته الأمة كافة عن كافة، لكن من حيث الدلالة لا يفيد اليقين، يفيد الظن. أدلة لفظية، أدلة لفظية لا تفيد اليقين، التي تفيد اليقين الأدلة العقلية. فتركوا كتاب الله وسنة رسول الله وأقبلوا على عقولهم، فضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. ونذكر إخواننا بأن كلمة خبر الآحاد تفيد الظن، هذه الكلمة هي من بنات هذا الاعتقاد، هذه واحدة من بنات أفكار هؤلاء الناس، وإلا ائتوني بإمام من الصحابة أو التابعين أو السلفيين كأحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوية أو البخاري أو مسلم أو أبو داود، هل أحد منهم قال إن خبر الواحد يفيد الظن؟ يا جماعة والله هذه إنما جاءت من علوم اليونان. كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفيد الهدى والعلم والنور، والنبي نفسه يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. شبه كلامه بماذا؟ بالغيث، وسماه ماذا؟ سماه نورا وعلما، سماه هدى. وهؤلاء المحدون لله ولرسوله قالوا ظن، والله المستعان. قال رحمه الله: وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله، فقد جاء من التنقص بغض ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. هؤلاء الجهمية نفوا أسماء الله، نفوا صفات الله عز وجل، لماذا؟ يخشون من التجسيم والتشبيه بزعمهم، فروا من التشبيه والتمثيل فوقعوا في التعطيل، والتعطيل أسوأ. وهؤلاء الذين أنكروا الأسماء والصفات فرارا من التمثيل والتشبيه بزعمهم، يقول ابن القيم جاءوا من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. والمراد بالطائفتين المشركون وأهل البدع، أهل الشرك وأهل البدع، هؤلاء من أعظم الناس تنقصا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. أما الشرك في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأما البدعة ففي قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والبدعة قد تكون أعظم من الشرك، لأن البدعة تنقسم إلى بدعة مفسقة لا يخرج صاحبها من الإسلام لكنه مبتدع ضال، وبدعة مكفرة يخرج صاحبها من الإسلام لا يبقى مسلما والعياذ بالله. ومن هنا نعلم خطورة البدع، فلا تهاون لا في الشرك ولا في البدع. وكان السلف حربا على هؤلاء وعلى هؤلاء، والله المستعان. أكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.